بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا من فئة ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الطبري رحمه الله جزاه الله عنا كل خير، التاسعة في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء العالمين، التاسعة، لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. نعم، يعني يقع في كل منهما. وقال ابن سيرين لا إحصار إلا في العمرة لأنها غير مؤقتة. ولا إحصار إلا بالعكس، لا إحصار في العمرة. نعم، لأن وقت كل سنة ما لم يتلبس بحج يجوز له أن يعتمر. نعم. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضار. يعني هذا يؤيد أنه الإحصار عام في الحج والعمرة، وقول ابن سيرين يرده بقوله وأجيب يعني عن قوله أنه لا إحصار فيها، يقول بل فيها إحصار. ليش؟ قال لأنها، وأجيب بأنها وإن كانت يعني مسلم غير مؤقتة لكن في الصبر يعني مصابرة الإحرام يبقى الإنسان محرما إلى زوال العذر، هذا ضرر، يعني يبقى مصابر شهر شهرين الله أعلم أسبوع أسبوعين وهو محرم، هذا في ضرر عليه. وفي ذلك نزلت الآية في الإحصار بالعمرة، فإن أحصرتم كان عليه الصلاة والسلام معتمرا. نعم. وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن من أحصر، يعني ممكن يجاوب طيب ابن سيرين ما يعلم هذا الكلام، يعلم هذا الكلام، فكيف ذلك؟ ممكن يعني أن يجعلها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أحلت له في ذلك اليوم. نعم. وحكي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن من أحصره العدو أو المرض فلا يحله إلا الطواف. شيء ثاني، فلا يحله، لا يجعله حلالا إلا الطواف بالبيت. نعم. وهذا أيضا مخالف يعني لنص الخبر عام الحديبية. وكمان يعني يبقى كيف ذلك، يعني يبقى مصابرا للإحرام مدة إحصاره، أي والله مشقة كبيرة، فلا يحله إلا الطواف، والطواف يعني لا بد من الوصول للبيت للكعبة يعني. وهذا كذلك قال مخالف لنص الخبر عام الحديبية. نعم. العاشرة، الحاصر لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلما. هذا يعني الذي حصر من هو، يعني هذا في إحصار العدو. قال الحاصر، نعم، لا يخلو أن يكون كافرا أو مسلما. نعم. فإن كان كافرا لم يجز قتاله أو ولو وثق بالظهور عليه، يعني متأكدون أننا ننتصر عليه لا يجوز قتاله. ويتحلل بموضعه، ويتحلل المحصر بموضعه، يعني بالمكان الذي منعه من مجاوزته ذلك الحاصر العدو الكافر يعني. نعم. لقوله تعالى ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى عند المسجد الحرام. نعم. كما تقدم. ولو سأل الكافر جعلا لم يجز، قال يعني كل واحد منكم $100 بتمر قال ما بنعطي، لم يجوز أن نعطيه. الله عم يدفع دفعونا هلا ونحن ما لنا شعرين، يعني هالغلاء وهال يعني رفع السعر بوقت الحجة يعني مقصود. بس هو الحال صار $100 لذلك هذا يرفع يعني وجوب الحج بهذه الأيام، ما في حج ولا شيء. نعم. لأن في كلها مقاتل يعني. نعم. ولو سأل الكافر جوعلا لم يجوز، لأن ذلك وهن في الإسلام، ضعف في الإسلام، يعني يعد ضعفا في الإسلام، والمسلمون أعزة يعني كانوا. لا إله إلا الله. نعم. فإن كان مسلما لم يجوز قتاله بحال ووجب التحلل. أيوة. أما مسلم أبدا لم يجوز قتاله بحال مطلقا. نعم. فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه ولم يجز القتال. نعم. لما فيه من إتلاف المهد، يعني حسير قتله يعطيه الكفر. نعم. وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمى. يعني وذلك يعني أنه تصل المسألة لقتال، لا هذا بالعبادات لا يجوز، تركها العبادة ولا تبذل لا تسفك دماء. نعم. وذلك لا يلزم في أداء العبادات، بس قولوا هون وذلك لا يلزم، وذلك لا يجوز، لا صح أولى قولوا لا يلزم يعني يجوز، ممكن لا يلزم يعني ممكن يجوز، أما الحقيقة لا يجوز. نعم. فإن الدين أسمح. نعم. وأما بذل الجهل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما. يعني يقول لا يلزم، بل يلزم دفع المال. قال لا هذا لا يعني لا يلزم لكن يجوز. وأما بذل الجهل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما. أعظم الضررين يعني أنه يمنعنا بأهونهما، يعني ندفع شيئا من المال. نعم. هنا أضل على المسلم اللي حصل مسلم. إيه. إذا كان كافر وطلب مصاري. ما لا نعطي. بس إذا يأخذه يعني خلاص من أطلع. لا بده يأخذ لابد. لابد خاصة. لا لا أنت لما منع يعني قال لك لا تتجاوز إلا بالدفع. ما بده يقاتلك هو. لا ما قاتله. ساعتها ما قاتله ساعتها. أنه هو يعني حتى ما علينا ذلك. نعم. إذا استطعنا يعني. وخاصة يعني عند المسجد الحرام. أما دون المسجد الحرام يجوز. نعم. ولأن الحج مما ينفق فيه المال فيعد هذا من النفقة، من جملة النفقة. نعم. الحادية عشرة. لكن يعني متى سماح؟ عندما كان الآخذ مسلما، أما إذا كان غاشما ومعاديا للدين يعني نسأل الله العافية. نعم. نعم. العدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثرته أو لا، يعني ممكن يزول هو يعني أو ممكن يبقى، ما يعني ما نستطيع الإتمام. نعم. فإن كان الأول حل المحصر مكانه من ساعته، يعني بقاؤه واستيطانه، حل المحصر مكانه من ساعة الإحصار. نعم. ليش؟ لأنه بعيد يعني أن يتركنا. نعم. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله. لكن يعني يقول حل المحصر ما كانه، يعني إذا غلب على ظننا أنه لا يتركنا، أما إذا رجونا لا ينبغي، يجب أن ننتظر. نعم. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصرا حتى محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه، يعني يعلم أنه يرجى زواله، لكن إمتى؟ لنص يوم الوافي، وبدنا يوم ونص، يومين لحتى نصف. معنى ذلك هذا خلاص مش الحال، يعني يجوز لنا. يعني قال وإن كان الثاني فهذا لا يكون محصورا حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج، يعني عندها يجوز له أن يتحلل، يعني عندما ييأس من الوقوف بعرفة يجوز له أن يتحلل، أما قبلها لا. ليس أنه مرجو زواله، نعم، فيحل حينئذ. فيحل حينئذ عند ابن القاسم وابن المادفين. نعم. وقال أشهب لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر. لا، وإن كان يعني بهذا الوقت الذي ذكره يعني ابن القاسم والماجشون أنه يتحلل طالما لا يدرك الحج، قال لا أشهب لا، حتى يوم النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس، يعني يرجعون حتى يروح الناس إلى عرفة، ولا يقطع التلبية. بس ليش عم يقول حتى يروح الناس ولا يقطعوا؟ لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة، يعني ينتهون من عرفة، يعني حتى يروح الناس إلى عرفة، يعني ينتهون من الذهاب إلى عرفة. نعم، لأنه متى هذا يكون؟ بطلوع فجر يوم النحر. نعم، والعبارة مهمة هي حتى يرجع الناس، أنه ممكن أن يرجع الناس المغرب وقبل المغرب، من بعد ظهر يوم عرفة دخل وقت عرفة، فيجوز للإنسان أن يأتي عرفة بعد الظهر بدقيقة خمس دقائق بيدخل وبيرجع. لكن قال هذا يعني بعضهم يوجب عليه الدب لأنه لم يجمع بين الليل والنهار، لكنه صار حاجة وتم حجه. أي طبعا بعضهم يكون متأخرا يأتي قبيل الفجر خمس دقائق بدقيقة مثل الصوم مثلا يتسحر، أي صار حاجة ما في عليه شيء. فقولوا حتى يروح الناس، بقى يرجع الناس، فممكن بعد ساعة بعد الظهر. لا، هو ما أذن له ابن الماجشون أشهر، لذلك طالما الناس يدركون عرفة فإنه لا يجوز له أن يتحلل. نعم، وجه قول ابن القاسم، نعم، أن هذا وقت يأس، وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب. يعني متى هذا وقت؟ يعني عند التحلل، مثل ما أن لم يبقى له وقت يستطيع فيه إدراك عرفة، يأس من ذلك. وليش عم لا يبقى ليوم النحر؟ هي قال ابن القاسم وابن الماجشون، يعني كلهم مالكية هذول، قال فجاز له أن يحل فيه. طيب، وأصله أن يحل فيه، أصل ذلك يوم عرفة، يعني المسألة الأمر كله يوم عرفة هو الحد الفصل. يعني نعم، ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه. نعم، بما يمكنه. نعم، والتزامه له إلى يوم النحر الوقت الذي يجوز للحاج التحلل به، يعني هذا بما يمكنه، بما يمكنه الاتيان به، بما يمكنه إن كان، يعني مو مستحيل لكن لا يمكن، بما يمكنه، لكن طالما في إمكان ما لا يجوز، يعني كأنما يجعل عليه حكم الحاج والمحرم، يعني شو بدنا نقول، بالقوة وليس بالفعل، يعني هو محرم الحقيقة وهو مع في هذا الآن، هذا وقت إحرام، طالما هو وقت إحرام فلا يجوز لك أن تحل حتى يتحلل حاج، هيك بده. نعم. قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، ما في موضع رفع، فما استيسر، ففي موضع رفع، يعني فما استيسر، طيب فالذي استيسر من الهدي، طيب أي فالواجب، نعم. أوفى عليكم ما استيسر، أوفى عليكم ما استيسر، يعني ما استيسر، يعني تبقى في موضع رفع، يعني ما استيسر عليكم، أو عليكم ما استيسر، يعني تبقى في محل رفع، عندها بتكون فعليكم ما استيسر، يعني معنى ذلك عليكم ما استيسر بصير فاعل لعليكم للجار والمجرور، أو ما استيسر عليكم بصير عليكم هي الخبر، وما استيسر هو مبتدأ، مثل أفي الله شكون. نعم. ويحتمل أن يكون في موضع نصب، يعني ما استيسر، نعم، أي فانحروا ما استيسر، نعم، أو فهدوا، فهدوا ما استيسر، نعم. وما استيسر عند جمهور أهل العلم شاة، نعم. وما استيسر، ما الذي يعني ما هو المراد بقوله تعالى من الهدي، من الهدي، من بياني الهدي، لكن ما هو المهدي، نعم. قال شاة، قال عند الجمهور، عند الجمهور معنى ذلك هناك من يقول خلاف ذلك، نعم. وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم: ما استيسر جمل دون جمل، جمل دون جمل، وبقرة، وبقرة دون بقرة، لا يكون من غيرهما، يعني جمل مو متعين جمل، لكن جمل أصغر من جمل ما بيضر، بقرة أصغر من بقرة ما بيضر، لكن بدنا جمل، بدنا بقرة، أما غنم لا. طيب، وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما، ليش؟ لأنه الواقع في مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الهدي معه كلها هدي، يعني التي هي الإبل، ما كان في غنم، لذلك ينبغي أن يكون من هذا الذي أهداه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. وقال الحسن: أعلى الهدية بدنة، أعلى الهدي بدنة، يعني كله يشمله لفظ الهدي، أعلى الهدي الحسن يعني البصري، أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه يعني أقله، يعني أخس بمعنى أقل، مو أخس بمعنى الخسة، يعني سئل بالصحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، قل سئل موسى عن أخس رجل في الجنة، يعني بالجنة مو خسيس، قال له مثل الدنيا 5 مرات، في رواية 10 مرات له، واللفظ عن أخس رجل في الجنة، غير مخسيس حتى نقول أخس، على خلاف ما نستعمله، يعني أخس يعني بمعنى أقل، يعني أقل حظوة من كان في الجنة، يعني كم تكون له، فأخبر عليه الصلاة والسلام بذلك، نعم. طيب، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء. أيوة. ليش؟ لقوله تعالى صريح يعني فما استيسر من الهدي، ولم يذكر يعني سبحانه وتعالى لقوله تعالى ولم يذكر تعالى سبحانه قضاء. نعم. والله أعلم. نعم. الثانية عشر قوله تعالى من الهدي، الهدي والهدي والهدي والهدي هدي وهدي. نعم يعني لغتان. طيب وهو ما يهدى إلى بيت الله من بدنة أو غيرها. نعم. والعرب تقول كم هدي كم هدي كم هدي يعني كم شياه بني فلان، كم إبل بني فلان. قال كم هدي بني فلان. نعم. أي كم إبلهم، أي كم إبلهم. نعم. هلا بيحكي، هلا بيبينه. والعرب تقول كم هدي بني فلان يعني كم إبلهم، إذا مطلق صاره للذي يهدى والذي يبقى، أي كم إبلهم. أديش عنده. وقال أبو بكر سميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله فسميت بما يلحق بعضها. سميت هديا لأن منها ما يهدى إلى بيت الله فسميت بما يلحق بعضها، يعني معناتها صار الأصل يعني التي تهدى. نعم. كما قال لكن صار مطلقا. نعم. كما قال تعالى نعم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. أراد فإن زنى الإماء، فإن زنى الإماء فعلى الأمة منهن إذا زنت نصف ما على الحرة المحصنة، على الحرة البكر إذا زنت. نعوذ بالله. نعم. فذكر الله المحصنات وهو يريد الأبكار. نعم. لأن الإحصان يكون في أكثرهن. نعم. فسمين بأمر يوجد في بعضهن. نعم. لإحصان يعني تكون مزوجة يعني إيه؟ الأكثر متزوجات. نعم. لأن الإحصان يكون يعني بالزواج يكون في أكثرهن يعني النساء، فسمينا يعني النساء بأمر يوجد في بعضهن يعني فقط. نعم. والمحصنة. نعم. والمحصنة من الحرائر هي ذات هي ذات الزوج، يعني هي اللي إلى زوج. نعم. يجب عليهم الرجم، يجب عليهم الرجم إذا زنت. نعم. يجب عليهم الرجم من المحصنات إذا زنت. نعم. والرجم لا يتبعض فيكون على الأمة نصفه، فانكشف بهذا يعني علم أن المحصنات يراد بهن الأبكار لا أولات الأزواج، فسمينا بذوات الأزواج والهدي مثله. نعم. وقال الفراء أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي، يعني عندما يطلق التخفيف يعني التسكين. نعم. قال وتميم وسفلى قيس يثقلون الياء، يقولون هدي فيقولون هدي. نعم. طبعا بقى التخفيف يعني سكننا وما شددنا، سكننا الدال ولم نشدد الياء، يعني تخفيف من جهتين صح. نعم. قال الشاعر حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلداتي. وأعناق الهدي مقلداتي يعني يجعلون في أعناقها قلادة لتعلم أنها أجل للكعبة فيتركها قطاع الطريق. يعني قال فواحد الهدي هدية هدية نعم فيقال في جمع الهدي أهداء كما طيب قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة الخطاب لجميع الأمة نعم محصر ومخلى ومخلى يعني غير محصر. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة يعني ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أصلا يقول الخطاب لجميع من أحرم أنه لا يحلق رأسه يعني شعره حتى يبلغ الهدي محلة نعم يعني يكون في مكة بعد أن طافوا بها نعم أي لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي نعم والمحل الموضع الذي يحل فيه ذكر حتى يبلغ الهدي محلة ما هو المحل قال الموضع الذي يحل فيه ذبحه نعم المحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر نعم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الهدي محلة أين محله سيدنا الإمام مالك سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله قالوا موضع الحصر هذا محله يعني أين محله في المكان الذي حل فيه ولم يجاوز لا نستطيع مجاوزته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية نعم قال الله تعالى وأفضل طبعا يعني ما نفسر القرآن بفعله بالقرآن ثم بفعله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى والهدي معكوفا أي يبلغ محلة قيل محبوسا معكوفا محبوسا من أن يبلغ محلة يعني مكانه الذي الأصل أن يذبح فيه لكن هون والهدي معكوفا أن يبلغ محله يعني محله حيث استطاع ذبحه حيث منع نعم قيل محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق نعم وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم حتى يبلغ الهدي محلة أين عند سيدنا أبي حنيفة رحمه الله محل الهدي في الإحصار الحرم في الإحصار الحرم طبعا في غيره كذا ليش بقى قال محل الهدي في الإحصار من أجل أن ينص عليه وإلا يطلق يقول محل الهدي الحرم خلاص طالما بالإحصار في الحرم من باب أولى أن يكون في غير الإحصار للحرم في الإحصار بالحرم إذا كان في غير الإحصار هو في الحرم في الإحصار في الحرم معناته لغيره بغير الإحصار من باب أولى واسأل محل الهدي في الإحصار الحرم ليش ما هي محل الهدي في الإحصار الحرم ليش محل الهدي يعني محل الهدي الحرم في الإحصار وغيره ما بعرف أنا هيك فهمت نعم لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق لقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق نعم هيك هو بيبعثون يعني هيك فكرة نعم وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد وصولا إلى محله إلى البيت نعم فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق بدليل نحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هديهم بالحديبية. وما بلغ على قولكم يعني ما بلغ محله، والحديبية ليست من الحرام. نعم نعم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. فأنحره هي فاء السببية، ابعث في يعني طلب، ابعث معي الهدي فأنحره بالحرم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شلون بدك مرء يعني وإن منعونا فكيف تصنع به؟ قال أخرجه في الأودية. تهريب من زمان. أخرجه في الأودية، لا في حواجز ولا في شيء، لا يقدرون عليه. نعم. لا والله ما هو الظاهر هيك عم يقول له لا يقدرون عليه. نعم. فأنطلق به حتى أنحره في الحرم، كأنه قضية يعني الرشوة وغيرها كأنه قليلة وربما نادر، واحد ما بيبيع يعني عهده يعني الكلام بيناتنا انه ما بيمروا، يجي واحد يخون هذا خيانة. والعرب يعني الكذب يعني عندهم بعيد، او نقض العهد، تعاهدوا بين بعضهم كفار قريش وهن عرب انه ما بدنا نمنعهم، يجي واحد يخونه ما بيشتغل عنده، عند العرب ما في هيك. نعم. وأجيب لذلك يعني مشي على هالمبدأ، ما بخليوني يشوفوني مستطيع يعني، ومكة كلها جبال، ما بعرف هذي راح بالبر طوالك مالك ماشي كلها جبال كلها جبال، يعني ما بيشوفك يعني لما بتمر ما بيشوفك. نعم. وإذا بده يعني يسكر عليك يحاول يسكر عليك ما بيستطيع، يسكر عليك شو بده يسكر ليه يسكر ما يستطيع. فعلا شيء عجيب عجيب، كل جبال يعني مشينا قديش يعني 4-5 ساعات يعني كل جبال. نعم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما ينحر حيث حل. نعم. اقتداء بفعله عليه السلام. نعم. هو الصحيح الذي رواه الأئمة. نعم. ولأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فإذا بلغ الهدي محله. نعم. فالهدي أيضا يحل معه فبلغ محله. شوف كله بدنا نمشي مع الآية يعني. نعم. لا أهل المكان يعني. والله يعني ينفق يعني إلا وأن يوجد يعني طالما يعني ذبح وهذيك الأماكن تبقى مأهولة يعني غالبا يعني تبقى مأهولة. إذا كان في أغنياء يوزع على أغنياء ما يعني ما في معنى، هذا مو جزاء هذا يعني هدي هذا. نعم. شو زي عسى هذا برضو؟ هلا مثلاً عم يعملوا محاصصة. إيه والله. لا عم يبعتون الحقيقة يعني. الدول الفقيرة. إيه. ولغيره حتى عم يروح لنصارى. كان يجي على سوريا. نعم. كان يعني يبعتون هذي على سوريا. إيه وصلنا على المعهد قالوا هذا من الهدي. كان يبعثوا ياخذ النظام يبيعوا بالسوق. اه يبيعوا السوق بالسوق. بياخذوا النظام وعم يبيعوا السوق. هاي مشكلة يعني. إيه صار. نعم. الثانية واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر أنه أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحرم السيسر من الهدي. يعني إذا ما وجدوا المهم ذبحوا، إذا ما وجدوا أحدا يجوز يعني يأكلوا منه ما يأكلون ويتركون البقية. في وحوش كتير بدها تأكل، كان بالأول هيك يعني، يعني خلص كأنه تعبد. هذا كان الشرائع قبل يعني قبل شريعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقربوا؟ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، شلون تقبله؟ اجت نار أخذته خلاص. المهم أنت طلع من قلبك يعني، وشوف يعني هاي الامتحان أكثر. هلا نحن عندما تأخذ عندما تعطي عندما تنفق يعني في فقير يأكله، في محتاج يأكله، في غير محتاج، في من يأكله، في وحش يأكله. أما كانوا لا، ما في حدا يأكله، ليش تقربه؟ يقول لك ليش تعمله؟ شو وين عالي؟ لك ليش حتى تقربه؟ أنا جيبه تحرق النار. بس هل أرسل النار كما بالوقت ذاته حتى ما يكون حجة له على الله أنه هاي النار مين أرسلها؟ وليش ما أكلت هذا ما أكلت هذا؟ لذلك ممكن يعني تذبحه خلاص امشي، كل منه ما تأكل وما بينحمل معه كان. نعم نعم. فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. عندنا الثانية واختلف العلماء. واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر أنه أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحرم السيسر من الهدي. يعني هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الشيء الحلال الذي يكون به حلالا يعني من الإحرام قبل أن ينحر، يعني يلبس أواعي أو يأتي بشيء يعني من نواقض التحرم نعم أو الإحرام نعم قبل أن ينحر، قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي. فقال مالك نعم: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. نعم. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل المحصر أن إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم. يعني لا يجوز له أن يتحلل، يأتي بشيء من مناقضات الإحرام إلا بعد الذبح. إذا حل المحصر يعني تحلل قبل أن ينحر هديه فعليه دم. ليش؟ لأنه أتى بمناقض للإحرام، بمحرمات، بواحد من محرمات الإحرام، ويعود محرما يعني ما استفاد شيء، ويعود حراما محرما يعني كما كان حتى كما كان حتى ينحر هديه. نعم. يصير عنده دمين يا سيدي؟ نعم. يصير عنده دمين يعني هدي والدم؟ لا، الهدي ما في شيء. إيه؟ لكنه لأنه فعل شيئا من محرمات الإحرام فعليه الدم، بيكون خسر دم ودفع يعني الحياة اثنين صار. نعم. وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء. فعليه الجزاء يعني محرم، عم يأكد أنه ما زال محرما لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب هو بده يوكل بهالحال يعني ما حيمنع بهذا يعني هو لمن عم يوكله توكيل بالذبح هذا يعني لا بد منه يعني هذا كله بغير المحصر هذا الكلام كله بغير المحصر والشركة أمتى تذبح تذبح بالوقت الوقت المؤقت لها المعين لها كله بيذبحوا يوم النحر كله بيذبحوا يوم النحر لا بيذبحوا بالوقت نعم أما هون هذا المشكل يعني هذا لما بده يبعث هذا أحصر وإذا أحصر ما في وقت ذبح يعني فكيف الشركات بدها يعني تستقبل منك وتذبح ما في نعم وسواء في ذلك الموسر والمعسر يعني في ماذا في أنه يعني يجب عليه الجزاء لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه بوكل أحد يعني طيب قالوا وأقل ما يهدى شاة ما يهديه وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين نعم مثل الشاة الأضحية يعني نعم وليس هذا عندهم موضع موضع صيام ولا إطعام يعني ما في يعني متعين الشاة الذبح قال أبو عمر قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض أبو عمر بن عبد البر يعني قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض بل تناقض أكثر من ضعف يعني لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدو ولا مرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم نعم وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله ينحره فيه فيحل ويحلق طيب فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه نعم وحملوه على الإحلال بالظنون يعني غالبا يعني ذبح والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن والله الحكي فيه أنا في نظر كل العبادات مبنية على غلبة الظن إلا إذا بدنا نحمل كلامه ظن فقط أما كل العبادات على غلبة الظن أنا من عم أتوضع يعني لازم أتيقن طلع هيك وشو يعني خلاص أخي يعني غلبة الظن هيك أنه وصل يعني كل العبادات ما في عندنا اليقين إلا بأمور العقيدة والبقية كلها بغلبة الظن نعم والدليل على لكن لما بيبين اليقين عندها لا عبرة بالظن عندما يأتينا اليقين لا عبرة بالظن البين خطأ هي قاعدة أصولية لكن إذا ما بان لم يظهر خلاص انتهى نعم والدليل على أن ذلك ظن قولهم لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصال أنه يعود حراما وعليه جزاء ما صال أي معناته يعني مو متأكدين من ذلك نعم فأباحوا له فساد الحج بالجماع وألزموه بما يلزم من لم يحل من إحرامه نعم وهذا ما لا خفاء به من التناقض وضعف المذهب نعم وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود رضي الله عنه ولم ينظروا في خلاف يعني معتمدين شيء هن يعني في ذلك. نعم. ولم ينظروا في خلاف غيره له. بس طالما اعتمدوا على كلام سيدنا ابن مسعود معناته معتمدين على شيء ثبت، أصحابك النجوم يعني. نعم. وقال الشافعي في المحصر إذا آثر بالهدي فيه قولان، لا يحل أبدا إلا بهدي، والقول الآخر أنه مأمور إنه مأمور إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه. نعم. فإن لم يقدر على شيء خرج مما عليه، وكان عليه أن يأتي به. خرج مما عليه يعني. طيب. وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه. نعم. قال الشافعي ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر. نعم. فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجز لم يجزه أن يذبح إلا بها. نعم. وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. نعم. قال ويقال لا يجزيه إلا هدي، ويقال إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام، يعني في بدل متمعين عند أبي حنيفة. نعم. وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. طيب. وقال في العبد لا يجزيه إلا الصوم. لا يجزيه إلا الصوم. ليش؟ لأنه لا يملك. تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. المحصر إذا كان معك محصة خاصة أكثر يعني وفات كنا قطع عنك مثلا يشتري الهدي من الناس هني يذبحوه يوكل الشركة مباشرة لازم يعملها؟ طبعا يقدر يشتري هني الهدي يعني الناس يذبحوه. ايه يمشي الحال. طيب. ثم قال الثالثة الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان واجعلنا يا إلهنا عندك من المقبولين واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب وأن تجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وأن تجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضينا وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.